فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله اتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم لتكونن من المخرجين. قال إني لعملكم من رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا وما أسأل